الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب 49: باب هدم الكعبة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. هدم الكعبة، وهذا يكون في آخر الزمن، من علامات الساعة. هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون من علامات الساعة. الأول أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. هذا الغزو يكون في ظهور، عندما يبايع المهدي عليه السلام في الحجر، يبايعه الناس، فعند ذلك يأتي جيش يغزو الكعبة. فإذا كانوا في بيداء من الأرض، أخبر النبي أنه يخسف بهم عن أولهم وآخرهم. حتى إن أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نيته. فهؤلاء لا يريدون الكعبة، وإنما يريدون فقط، يعني يريدون المهدي. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس أنه قال: كأني به، اللي هو هذا الحبشي الذي يهدم الكعبة، وهذا اللي هم الذين يتمكنوا من هدم الكعبة، يقول: كأني به أسود، والحبشي هذا أفحج، يعني مقوس الرجلين، يقلعها حجرا حجرا، لا يبقى فيها شيء. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهيب عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، علامتين فيه. وهذا أيضا من علامات، يعني، القرب قيام الساعة، وهذا يعني يكون قبل قيام الساعة بقليل، لأنه يبقى بعد ذلك أناس لا، يعني، ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا. باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حديث هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود، يعني في حجه، فقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا يعني من كمال التوحيد، وأنه ليست تقبيل الحجر ليس عبادة، وإنما يعني امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قال: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. فهنا نقبله متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقبيل النبي لهذا الحجر ليس يعني عبادة الله، ولكن هذا بأمر الله تبارك وتعالى. أما أصل الحجر، هل هو جاء في الحديث أنه حجر نازل من السماء، نزل من السماء، وأن إبراهيم وضعه في هذا المكان، وهذا أيضا نوع من العبادة، يعني نوع من العبادة. أمرنا كما يعني أمرنا ومن الملائكة بالسجود لآدم، وليس عبادة الله، ولكن تعظيم للخالق سبحانه وتعالى وتكريم لهذا. فهذا أيضا تعظيم للخالق، الركوع على الحجر وتقبيله هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى كما أمرنا جل وعلا. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رأي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، بين العمودين اليمانيين. قول الإمام البخاري: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. إغلاقه يعني إذا دخل يغلقه باب، ويصلي في أي نواحي البيت يعني إلى أي جهة من الجهات، صلى إلى هذا الجدار أو إلى هذا الجدار أو إلى هذا الجدار أو إلى هذا الجدار شاء. فالذي يدخل الكعبة يصلي إلى أي جهة من الجهات. دخل النبي البيت هو أسامة بن زيد، هذا ابن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال بن رباح، وعثمان بن طلحة اللي هو بن شيبة، الذين كان معهم مفاتيح الكعبة هؤلاء. فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا، يقول هذا طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أول من ولج بعده. ويقول: لقيت بلالا، طبعا كان عبد الله بن عمر حريص جدا على متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أنا كنت أول من ولج البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى، لأن يعني الباب كان مغلق ما يدرى يعني ماذا كان، فقال نعم، وأشار له بين العمودين اليمانيين، بين العمودين طبعا إلى جهة الهدي. يبدو اليمانيين في يعني هذا الحجر الأسود والركن الثالث، دول الجهة اليمن، فبين العمودين هذول صلى النبي، وصلى أيضا في في في في قبل الكعبة، يعني ظهره إلى البيت، يعني كان ظهره إلى باب الكعبة. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. فهذه الجهة التي صلى فيها النبي لما دخل، كان يدخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، فيمشي هذا الباب مثلا باب الكعبة هكذا يسير على طول، فيصلي بهذا الجهة، ويكون ظهر باب الباب في ظهر المصلي. وجاء ابن عمر قال يعني لا بأس طبعا يجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، هذا هو يعني كالقبلة، وهذا هو الحد اللي يفتى الإنسان أنه يكون قريب من السترة ويستطيع يعني أن يسجد، ويكون رأسه بعيد عن السترة نحو نصف ذراع قدر ممر الشام. قال يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. فهذا أيضا في عمر النبي، يعني النبي ما سبق دخلها إلا في هذه في حجته، وأنه لما اعتمر طاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله؟ يسأل عبد الله بن أبي أوفى، فقال الكعبة، فقال لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس بأن النبي لما قال لما قدم، يعني إن رسول الله لما قدم أبى أن يدخل البيت، لما قدم هذا في السنة الثامنة اللي هي في فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وفيه الآلهة يعني أن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأصنام كانت بعدها موجودة فيه، فأمر بها النبي فأخرج كل البيت، لأن كان داخل الكعبة كان صنم قريش الأكبر اللي هو هبل جعلوا مكانه في داخل الكعبة، أما أصنام العرب فقد كان كل قبيلة لهم صنم يضعونه فوق، يعني فوق سطح الكعبة 360 صنم كانت فوق الكعبة، وأما هبل وحده اللي هو صنم قريش كان داخل الكعبة، ثم في الأصنام اللي هي حولها في أساف على الصفا ونائلة على المروة. فالنبي أمر بإخراج في الفتح، أمر بإخراج الأصنام، فمن جملة الأصنام التي أخرجوها عاملين صورة صنم لإبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، الأزلام اللي هي سهام، واحدها زلم اللي هي سهم لكن ليس له نصل وإنما حديد السهم فقط، ويكتب عليها هذه 10 أسهم كل واحد له اسم، وإذا استقسموا في ال في ال في ال في ال في ال في ال في في في في, في القمار يستقسمون بهذا العشرة، يشتركون في شيء وكل واحد يكون له سهم، هذا اسمه سهم، ومن هنا جاءت السهم مني. ففي 3 أسهم تربح و7 أسهم تخسر، هذا في القمار. وبعدين الاستقسام كذلك بالإزلام في شيء ثاني، دي 3 أزلام اللي هي للبخت أو الحظ أو النصيب، كل من ينوي على فعل شيء، تجارة، سفر، زواج، أي أمر، فيقوم يأتي فيه 3 سهام، افعل ولا تفعل، والثاني ما عليه شيء، وفلها. فيجوا يكون لها هذه سادن الكعبة، كاهن موجود، وعند الآلهة، عند آلهتهم يعمل هذا، يعني يقدم هدية للإله قربان، ثم يقول له اضرب لي، انا اريد ان اتزوج او اريد ان اسافر او اريد ان اتاجر، اضرب لي بالسهام، فيضرب له، بعدين يحط يده في كيس داخل كيس السهام، يدخل يده ويطلع يده السهام، يقول له افعل، يقول له خلاص الآلهة راضي عنك الان، اذا سافرت او اذا زوجت او اذا كذا خلاص. اما اذا طلع لا تفعل، يقول له لا، هذه ما هي راضي عنك. وإذا طلع الغفل اللي هو ما في شيء، يضرب مرة ثانية، معناه اضرب مرة ثانية، ها يمكن يدفع مرة، فيدفع ويضرب له حتى يطلعها. فهذا الاستقسام بالأزلام، استقسام يعني طلب القسمة، طلب البخت، قسمة البخت يعني والنصيب عن طريق الاستقسام بالأزلام. فكانوا عاملين إبراهيم ماسك كيس الأزلام وإسماعيل، فالنبي قال قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط، ما عمرهم هذه، ولكن لبسوا إبراهيم يعني هذه التهمة، جعلوا له صنم، ولما يشوف الناس أبوهم على إبراهيم وعلى إسماعيل، وكان يضرب السهام، طبعا كل العرب بعد ذلك تقتدي به، فكذب يعني، هو صنم وهذا حرام، ثم كذب على إبراهيم وعلى إسماعيل. فلما أخرجوا هذه الصور اللي هي التماثيل هذه لإبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام كلوا معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، يعني المشركين، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، يقسم النبي أنهم عالمين، هم يعرفون جيد أن إبراهيم هذه القضية داخل العرب، وأن إبراهيم وإسماعيل ما استقسم قط بالأزلام لأن هذه الشرك، كما قال تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام للاثنين، استقسام بالأزلام في في القمار، والاستقسام بالأزلام في معرفة البخت أو الحظ أو النصيب. فدخل النبي البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، هذا في في في في الفتح، يعني كبر هنا الله أكبر الله أكبر في نواحي البيت وما صلى فيه فيها، أما صلاته إنما كانت في حجته صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذه في السنة السادسة من من من من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي معه 1400 من الصحابة ليعتمروا، ومكة ما زالت تحت سلطان المشركين فمنعوهم، وفيها يعني القصة المشهورة، قالوا والله ما يدخلها، لن يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، وراحوا يعني جابوا حتى العوذ المطافيل، المطافيل يعني النياق اللي لها أطفال سحبوها من طفلها وجابوها للحرب، يعني خلاص ها ما آخر شيء، قالوا والله لا يدخلها محمد علينا عنوة الأبد، دخلها عنوة لا يستحيل، حرب لحرب. والمهم أنه يعني قصة طويلة، في آخرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي بالصلح، فكان من ضمن شروط الصلح أن يعودوا لا يحج، قالوا ما يدخلوا السنة، قال يرجعوا إلى المدينة مرة ثانية بدون الاعتمار. ثم طبعا وضع الحرب 10 سنوات بين من أراد أن يدخل في حلف محمد فعل، من أراد أن يدخل في حلف قريش فعل، يرجع السنة بدون اعتمار، يأتوا السنة القادمة في نفس الشهر ذو القعدة 3 أيام فقط، نترك لهم مكة فقط 3 أيام، يخلصوا أمرتهم يطلعوا، لا يحملون سلاح إلا فقط السيوف وفي قروبها، يعني السيوف في أغمادها، ما في واحد يكون مطلع سيفه في الخارج، ويرجعوا عن مكة. أيضا من ضمن طبعا الشروط كان من جاء قريش من من من محمد لم يردوا، ومن جاء محمد من قريش رده إليه، فكانت شروط مجحفة، رضي بها النبي وكان في آخر هذا الفتح. الشاهد لما جاء المسلمون في السنة السابعة بعد بسمى عمرة القضاء، العمرة الأولى عمرة الحديبية منع منها النبي، العمرة الثانية عمرة القضاء، لم جم نفس 1400 دون زيادة نفسهم، فالقريش قريش عملت دعاية قالت بيجيكم ناس أكلتهم حمى يثرب، يعني سابونا يعتبروا أن مكة أنفه وأحسن يعني جو وهواء من المدينة وأنها أهلها أصح صحاء، وأما المدينة هي كان فيها حمى في متوطنة فيها، فقال بيجيكم ناس وأكلهم الحمى. فالنبي أراد أن يبين لهم أن المسلمين في قوة في شدة، فأمر بالرمل، أمر بالرمل وهو الاطباع لإظهار الكتف، ثم الهرولة حول البيت 3 أشواط، 3 أشواط إلا ما بين الركنين فقط يعني في التلجيب، وال4 أشواط الأخرى دي. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله وأصحابه أي في السنة السابعة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حماتي، وهنهم يعني أضعفهم وأسقمهم، يثرب لمدينة، فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة، لأن يروا اليد، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يعني الرسول مرضي يعني ما أرد أن يجعل كل السبع أشواط رمل للإبقاء عليهم، لأن سبع أشواط ركض كلها يصير فيه يعني إتعاب وإرهاق له. الباب الثالث والخمسون. قال باب السلام الحجر الأسود حين يخطو مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقضي مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. هذا فيه أن سنة أول ما يقضي البيت يكون أول شيء أن يقبل أو يستلم الركن الأسود، واستلامه إما بالتقبيل وإما باليد وإما بعصا كذلك أو محجن، ويقبل يده إذا أديت أو يقبل كذا طرف العصا كالنبي إذا أديت لم يأديت يقبل طرف العصا الذي يعني يشير بها إلى البيت إذا لمست الحجر صلاة الله والسلام عليه. ثم يخب بالمعنى الخبب اللي هو الخبب اللي هو هذا الرمل، وهو نوع من العدو البطيء وليس السريع. وأصبحت هذه سنة، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة كما مضى لقول المشركين إنه يخدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ثم أصبحت بعد ذلك سنة. يعني فعلها النبي بعد ذلك في حجة الوداع، ثم أصبحت من سنن العبادة الرمل ثلاثة. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني يقول الإمام البخاري حدثني محمد وهو ابن سلام قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أيضا حديث ابن عمر فيه أن السعي هذا اللي هو الرمل أو هذه أنها في الحج وفي العمرة وليست مختصة بالعمرة فقط، وقد بدأها النبي كما ذكرنا أنه كان في العمرة. قال سعى النبي ثلاثة أشواط، ومعنى سعى يعني اللي هو الركض الرمل، ومشى أربعة في الحج والعمرة، يعني في سعي الحج في في في في طواف الحج وفي طواف العمرة كذلك. تابعه الليث حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرويه عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر لما حج قال للركن اللي هو ركن اللي فيه الحجر أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وسماه الحجر سماه بالركن لأنه يعني من باب الجوار، وقال ولولا أني رأيت رسول الله استلمك ما استلمتك، وذلك أنه الاعتقاد أن هذا حجر ليس الاستلام لذات الحجر، وإنما لي يعني لأن هذا نسك واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستلمه أي عمر ثم قال ما لنا وللرمل، يسأل سؤال لأنه يريد أن يجيب عليه، والرمل اللي هو الرمل في الطواف. إنما كنا رأينا المشركين، رأينا المشركين يعني أردنا أن نري المشركين قوتنا فرملنا بأمرهم النبي، وقد أهلكهم الله يعني المشركون انتهوا، يعني ما فيش حد الآن بيشوفنا يعني لماذا دي احنا عملنا هذا عشان المشركين يشوفونا ويشوفوا القوة اللي فينا، والآن الحج كله مسلمون هذا في خلافة عمر هذا يقول قال أهلكهم الله خلاص انتهت الشرك يعني. ثم قال هذا حتى يعلم الموجودين شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يعني إن الرمل شيء صنعه النبي في عمرته وفي حجه ولا نحب أن نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه ما ترك استلام هذين الركنين اللي هو الركنين اليمانيين في شدة ولا رخاء. شدة زحام، رخاء يعني عدم زحام، وكان أخذ نفسه بهذا، هذا أخذ نفسه بهذه العزيمة وليست واجبة، يعني ليس هذا واجبا، لكن ابن عمر من شدة متابعته ومن شدة حرصه كان يفعل هذا، ولذلك كان يقاتل، كان يقاتل عند الحجر ويقاتل كذلك، يعني لا يطوف طواف إلا أن يستلم الركنين. يقول ما تركت هذا في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي يستلمهما. يقول الراوي عن نافع اللي هو مولى ابن عمر أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الإسلام، يعني يمشي حتى يكون أيسر لإسلامه، استلم هنا ويستلم كذلك الحجر الأسود. ولكن السنة طبعا هي المشي وليس الرمل بين الركنين. باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. هذا فيه بيان أنه يجوز الركوب في الطواف، والنبي طاف وهو على بعير صلوات الله وسلامه عليه، وكان طبعا يكون على البعير يكون بعيد عن الركن، فكان يستلمه بمحجن. المحجن عصا يكون في آخرها يعني عقدة غليظة، فكان يستلمها إذا استلم إذا وصلت العصا للمحجن قبلها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه دليل أيضا على جواز الركوب في الطواف والاستلام بمحجن، لكن هذا متعذر في الوقت الحاضر. لو كان كل خمسة كل واحد ما عصى معناها يصير أمر صعب جدا. يحصل باللمس شيء. باللمس نعم، لكن بالعصى نعم. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الحديث حديث أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت، يعني ليش نترك شيء من البيت يعني لابد من يرى أنه استلام الجوانب الأربعة للبيت. ويقول أيضا كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يستلم الأركان الأربعة كلها، وطبعا هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان. ابن عباس أرشده إنه قال له لا يستلم إلا الركن اليمنيين فقط. فقال ليس شيء من البيت مهجورا، يعني لا ينبغي أن نهجر شيء من البيت. لكن طبعا هذا خلاف السنة، هو ليس هجرا لهذين الركنين، ولكن لأن الركنين الآخرين الركن الشامي والعراقي ليست هذه على قواعد البيت. والنبي أخبر بأن البيت لما قريش قصرت بها النفقة بنته على وضعه الحالي الآن، والباقي الجزء الباقي من البيت جعلت عليه الحجر، هذا الجدار لتحجر هذا وبين أنه من الكعبة. ولو كان الكعبة مبنية على أصولها الأساسية التي بناها عليها إبراهيم لاستلم النبي يعني هذين الركنين الآخرين، فمن أجل هذا النبي ما استلم الركنين. لكن طبعا هذا يعني كان خطأ من معاوية رضي الله تعالى عنه. وأما ابن الزبير فكان يستلمهن كلهن لأنه هدم الكعبة، لأن ابن الزبير هدم الكعبة وبناها على قواعد يعني إبراهيم، وجعل لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، وألصق الأبواب بالأرض كما كان النبي يتمنى أن يفعله. فلما كان في خلافته بناها على القواعد، وأصبح عندما يطوف إلا المسلمون في هذا الوقت يستلمون يعني الأركان الأربعة كلها. ولكن لما دخل بعد ذلك هشام بن عبد الملك، دخل الحجاج هدم الكعبة مرة ثانية ورد بناءها كما كان عليه في الأول. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا ورقاء، قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هذا رجل يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجر، يعني ما حكم استلامه؟ فما قال له واجب ولا قال له مستحب ولا قال له يجوز، وإنما قال له رأيت رسول الله يقبله ويستلم، هذه السنة. فسأله أرأيت إن زحمت، كان في زحام، أرأيت إن غلبت، غلبا الناس ودفعوني، فقال له اجعل أرأيت باليد. قال له أرأيت هذه رأيت، معنى أخبرني، أسألني عن رأيك عنه. قال جعل الله بالرمل لأني لن أخبرك عن رأيي، أنا أخبرتك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت اجتهد، يعني كأنه اجتهد لتصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر اسمه حجر إسماعيل، أظن ليس له أصل. لا، ما هو إسماعيل، هذا اسم الحجر يعني المكان المحجور، أما نسبه إسماعيل، حجر إسماعيل ما له دخل بإسماعيل، هذا يعني تسمية خاطئة، وإنما الحجر يعني المكان المحجور، يعني الحجر ما نسمي احنا متبني جديد حجرة، حجرة يعني مكان حجرته من الفضاء جالت. ما تجوز يعني طواف دونه، لا يجوز، لا يجوز صلاة الفرض، يعني بس يعني انت تصلي مفترض تركتك صلاة تصلي فيه لا بأس، اما تصلي يعني وراء الامام لا، لأن تكون أنت داخل الكعبة، لأن هذا داخل الكعبة، الحجر من الكعبة، فالإنسان ما يجوز يعني الناس تصلي داخل الكعبة والإمام خارج الكعبة. لكن الحجر يصلي الفرض فيه؟ أي يجوز، يعني أنت مثلا تركتك صلاة مثلا راحت من صلاة الظهر وجد دخلت الحجر تصليها بمفرد لا بأس، يعني تصلي متنفرة مفرد. ولذلك من أراد أن يصلي في الكعبة وما يقدر يدخل يصلي في الحجر، إذا صلي في الحجر فكأنك صلي في الكعب لأنها من الكعب. لا ما حديث بلال، لا الرسول صلى نفل، حديث بلال أنه صلى وجعلها من بين البابين في جاء، نعم صلى باب الكعبة كان خلف ظهره، لكنها صلى نفلها إيه، لكن ما يمنع هذا، يعني لو صلى فرض ما يصلي فرض، يعني لأن إذا صلى فرض حيصلي جماعة مش حيصلي منفرد، حيصلي جماعة، كيف يصلي جماعة وهو داخل الكعبة؟ لا ممكن، واحد نسي يعني تركته صلاة له أن يصلي، لكن مفترض يعني في جماعة ما يجوز واحد مثل الإمام إذا كان الإمام، لأن الإمام لازم أن يكون خارج الكعبة. مش متقدم فقط، هو داخل الكعبة، داخل يعني يصير داخل الكعبة اللي هي القبلة، داخل القبلة. تقدم على الإمام يمكن أكثر الناس الآن اللي بيصلوا حتى خلف البيت هم متقدمين على الإمام، لأن الإمام بيكون يعني في الخلف، فهذا نسبيا قد يكون لوجه، لكن هذا داخل الكعبة ما يصير الإمام يكون برا. يعني ما يجوز حتى الإمام يكون داخل الكعبة ويصلي الفرض. أما يعني واحد متنفل يصلي في الحجر فلا بأس، متنفل أو فاتته صلاة وحب يصليها هناك لا بأس. ها؟ لا لا يجب تدخل الكعبة. نعم؟ داخل الحجر، داخل الحجر لازم يستخدم. لو اعطى ظهره ما يجوز، هذا يصير يعطي ظهره للقبلة بعدين. هو ما في جدار مبني، ما في جدار، وقف في الحجر ويعطي ظهره للكعبة المبنية ويصلي بالفضاء هكذا ناحية الشام ولا العراق، هذا يقولوا مجنون، هذا يضربوا الناس عليه، ما يصير. ونعم الأرض هذه أرض الكعبة، لكنها ليست مبنية، لأن الكعبة ما هي فقط أرض، هي أرض وبناء. فإن صلى في الحجر يجب أن يتوجه للكعبة اللي هي المبنية. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، يعني إذا كان بعيد يشير إليه، وإذا كان قريب يستلمه بمعنى أنه يعني يجعل العصا تلمس الركن. باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر يقول الله أكبر. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، يخبر عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به النبي حين قدم مكة يعني في الحج أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد أدخل عمرته في الحج. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، يعني أنهما عمر كان يفرد الحج ولا يعتبر ولا يحل، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعثمان كذلك، هؤلاء الخلفاء الثلاثة ما كانوا يتمتعون يأخذون عمرة ثم حج، وإنما كانوا يفردون الحج إفراد. يقول عروة ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه، فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت اللي هي أسماء رضي الله تعالى عنها هي وأختها والزبير زوجها وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. وهؤلاء مخالفين يعني لما كان يعني علي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر، كانوا يرون الإفراد، وعمر كان يضرب من يحل بعد بعد العمرة يضربه ويقول هذه المتعة متعة الحج. كان يأمر ناس يدي، ولكن كان يخالفه يعني ابن عباس وحتى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس كان يخالفه جهارا ويقول من أتى البيت فقد حل شام. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أشواط ومشى أربعة ثم سجد السجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. هذه صفة طواف النبي وسعيه في عمرته، أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاث أشواط اللي هو الرمل حول الكعبة ومشى أربعة، أربعة يمشي، ثم سجد السجدتين اللي هي ركعتي الطواف، ثم يطوف بين الصفا والمروة اللي هو السعي بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وهذا في بيان أنه فقط طواف الأول، سواء كان الطواف الأول هذا طواف العمرة أو طواف الحج اللي هو يسمى الآن طواف القدوم، فطواف القدوم هو اللي فيه الرمل، أما بقية يعني الطواف الآخر كطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النفل يريد أن يتنفل فهذا ليس فيه خبط، ما فيه رمل. كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المثيل إذا طاف بين الصفا والمروة. يسعى اللي هو السعي اللي هو الرمل، أيضا بطن المثيل بطن السيل اللي هو المكان المنخفض، أكثر مكان منخفض كان بين الصفا والمروة، كان هذا السيل يسير فيه، فكان إذا جاء في بطن المثيل هذا يرمل صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو الآن محل العالمين الآن المعلمة باللون الأخضر بين في السعي. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.